بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكننا نقول له إن هذا الامتناع هو الذي أوقع نفسه فيه بسوء اختياره، وكان متمكنا من ترك الدخول، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فهو مخاطب من أول الأمر بترك التصرف حتى يخرج إلى آخره. كان الكلام في درس الأمس حول هذا الموضوع، أن المكلف مرة يجمع بين الأمر والنهي مع المندوحة، وتكلمنا في هذا، ومرة يجمع بينهما مع عدم المندوحة، أي من باب الاضطرار يجمع المكلف بين الصلاة وبين الغصب. والاضطرار كما قلنا بالأمس ينقسم إلى قسمين: مرة يكون هذا الاضطرار غير مسبوق بالاختيار، وأخرى يكون هذا الاضطرار مسبوقا بالاختيار. تكلمنا بالأمس عن الشق الأول، وبقي الكلام في الشق الثاني، أن يكون المكلف في الاضطرار مسبوقا بالاختيار، باختياره المكلف يوقع نفسه في المكان المقصود، باختياره عالما عامدا مصرا يدخل إلى المكان المقصود. وقلنا الكلام في هذا الشق الثاني يقع في مقامين: الأول أن المكلف لو تاب وندم على دخوله وأراد أن يخرج، هذا المقام الأول، حكم هذا الخروج ما هو؟ هذا الخروج بعد الندم، بعد التوبة، بعد الاستغفار، هذا الخروج واجب أو هو خروج حرام؟ والمقام الثاني الذي ينبغي أن يقع البحث فيه، لو أن المكلف في أثناء الخروج بعد الندم اضطر لإيقاع الصلاة، مثلا دخل إلى المكان المقصود بعد أذان الفجر، من أذان الفجر إلى شروق الشمس، ولنفرض مثل ما هنا الآن تقريبا ساعة وربع، ففي هذه المدة، هذه المسافة، لو ترك الصلاة إلى خارج المكان المقصود فإنه سيصلي قضاء يصلي، فهو مضطر لإيقاع الصلاة في أثناء الخروج من المكان المقصود. هنا هذه الصلاة تقع صحيحة أو لا تقع فاسدة، هذا مقام آخر للبحث. شرعنا بالأمس في البحث في المقام الأول، هذا الخروج بعد الندم حرام أم هو خروج واجب؟ قلنا في المسألة أقوال خمسة: قول يقول هذا الخروج حرام فقط، وقول آخر يقول هذا الخروج واجب مع معاقبة فاعله، وقول يقول هذا الخروج واجب فقط، وقول يقول هذا الخروج حرام وواجب، والخامس يقول لا، هذا ولا ذاك، لا هو واجب ولا هو حرام. المصنف بالأمس يقول لا بد أن نعرف دليل القائل بالحرمة والقائل بالوجوب لنرى هل أن الخروج حرام أو هو واجب. لو سألنا القائل بالحرمة عن الدليل يقول دليلي على حرمة هذا الخروج حتى بعد الندام أنه غصبا، هذا غصبا، والشارع نهى عن كل أفراد الغصب، وهذا الخروج يشمله عنوان غصب فهو حرام، فهو حرام، وهو منهي عن الغصب، وكان بإمكانه أيضا أن يترك الغصب من الأول. كيف؟ بعدم الدخول، بعدم الدخول كان قادر على ترك هذا النوع من الغصب. أما القائل بالوجوب فيقول واجب لأن المكلف لهذا المقدار من الحركات ومضطر، ومع هذا الاضطرار يسقط عنوان الناهي، يسقط عنوان الناهي عن الفعلية، فلا يبقى قائم إلا عنوان الأمر، عنوان الخروج فهو واجب. المصنف يقول لا بد أن نوقع البحث في دليل القائل بالوجوب، ويفهم من هذا الكلام أن المصنف قائل بالحرمة. لماذا يفهم من هذا الكلام؟ لأن المصنف الآن سيناقش دليل القائل بالوجوب ويرد هذا الدليل، فيفهم من ذلك أن المصنف مع القول بالحرمة. بلي؟ نعم، مع القول بالحرمة. أما المصنف يقول أما بالنسبة للقائل بالوجوب فنحن نقول في مناقشته صحيح المكلف هنا مضطر، هذا صحيح، هذا صحيح، المكلف إلى هذا المقدار من الحركات الخروجية صحيح ومضطر، ويمتنع عليه ترك هذا المقدار من التصرف، هذا صحيح. إلا أننا نقول الاضطرار الامتناع بمثابة الجنس الذي له فردان، الامتناع هنا بمثابة الجنس الذي له فردان، على أحدهما المكلف معذور وعلى الآخر ليس بمعذور. وللتوضيح نقول الامتناع مرة يكون هذا الامتناع بالاختيار، وأخرى يكون هذا الامتناع لا بالاختيار. إذا كان الامتناع لا بالاختيار، مثلا كالمسجون في مكان مقصود، هذا ليس باختياره، هذا أوقع في المكان المقصود، سجن في المكان المقصود، حبس في المكان المقصود، ليس باختياره، عندما يريد أن يخرج هذه الحركات وإن كانت غصبا يضطر إليه المحبوس لكنه معذور. لماذا؟ لأنه لم يوقع نفسه في هذا المكان باختياره، هذا معذور. إلا أن من قام بإيقاع نفسه في المكان المغصوب ثم ندم على دخوله في المكان المغصوب وأراد أن يخرج، صحيح هو مضطر لهذه الحركات الخروجية، مضطر ويمتنع عليه ترك هذه الحركات، إلا أن هذا الاضطرار كان بالاختيار، وعندنا قاعدة الاضطرار بالاختيار لا ينافي الاختيار. لماذا؟ لأنه كان يتمكن من ترك حتى هذا الاضطرار للخروج. كيف؟ بتركه أصل الغصب من الأول، فهو باختياره بسوء تصرفه أوقع نفسه في هذا المكان، فهنا حتى وإن ندم وأراد أن يخرج صحيح مضطر، لكن هذا الاضطرار هو الذي جلبه لنفسه. ما دام قد جلبه لنفسه فلا يكون عند المولى معذورا بهذا الخروج. اتضح؟ اتضح؟ نعم. عدم التفرقة بين هذين القسمين هي التي اضطرت البعض إلى القول بالوجوب. أما إذا تمكنا من التفرقة بينهما وقلنا عندنا اضطرار بالاختيار وآخر لا بالاختيار، نفهم أن الذي أوقع نفسه في المكان المغصوب وإن اضطر إلى الخروج بعد ذلك وامتنع عليه ترك هذه الحركات، لكنه ليس بمعذور عند المولى. لماذا؟ لأنه كان متمكنا من ترك هذا الخروج بترك أصل الدخول في المكان المقصود. نعم. بل دخول غير الاختيار مفروض منه. صحيح. نعم. وعليه الإشكال شو سيد؟ فصل المصنف الآن ليش ناقش الاختيار وعدم الاختيار؟ شو الاختيار والاختيار؟ الآن ناقشنا مع إنه هو ناقشنا ومسينا. ما فهمت السؤال شو سيد؟ يعني أول الفصل أول المسألة يعني الدخول غير الاختيار العنوان دخول المكان المقصود باختيار. خوب. وبعدين وراء في خطوة الخروج خمسة مثلاً واجب وغير واجب. هذه المصنف الآن فصل. ها سيجي إلى هنا. المصنف ما كان يناقش الأقوال. ما كان يناقش الأقوال. إلى هنا المصنف ما قال رأيه هو شنو. يبغى يناقش الوجوب لأن المصنف يذهب إلى الحرمة. فهذا القائل بالوجوب منشأ القول بالوجوب من أين عنده جاء؟ دليله على الوجوب ما هو؟ دليله هذا، دليله عدم التفرقة بين نوعين من الاضطرار من الامتناع. عدم التفرقة بين هذين النوعين أوقع القائل في القول بالوجوب. أما لو فرق، أما لو فرق كما نفرق نحن فلن يقود الوجوب هنا. هذا مراد المصنف من هذا القول. التفت قال ولكننا نقول له لمن؟ للقائل بالوجوب. وين شغل المصنف قايل الحرمة؟ وين هو؟ ما هو عندي الوجوب؟ قال ولكننا نقول له للقائل بالوجوب إن هذا الامتناع بمثابة الجنس الذي له فردان، إن هذا النوع، إن هذا الامتناع هو الذي يعني المكلف هو الذي أوقع نفسه فيه بسوء اختياره وكان متمكنا من تركه بترك الدخول في هذا المكان، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. نعم لو كان الامتناع، لو كان الاضطرار لا بالاختيار فإنه ينافي الاختيار. أما توقع نفسك بنفسك ثم تقول أنا مضطر، هذا اضطرار بالاختيار، والاضطرار بالاختيار لا ينافي الاختيار. والمكلف والمولى عفوا إنما يحاسب المكلف عن الأفعال الاختيارية للأفعال غير الاختيارية. للقائل بالوجوب اي نعم القائل بالوجوب يا نفسر وجود ها عفوا القائل بعدم الحرب نعم القائل بعدم لا القائل بعدم الحرمة ليش قال بعدم الحرمة لأن قال هذا هالحركات الخروجية هو مضطر إليها ما دام مضطر فيسقط عنوان الحرمة ولكننا نقول إن هذا الامتناع هو الذي أوقع نفسه فيه بسوء اختياره وكان متمكنا من ترك الدخول والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فهو مخاطب امتناع بالاختيار لا ينافي ما بينا بعد يعني هو إيقاع النفس في المكان المقصود كان باختياره أو لا باختياره ثم اضطر إلى الخروج هذا الاضطرار كان بالاختيار مو بسوء اختيار قال فهو مخاطب من أول الأمر بترك التصرف حتى يخرج فالخروج في نفسه بما هو تصرف داخل من أول الأمر في أفراد العنوان عن الغاصب في أفراد الغاصب المنهي عنه أي أن هذا العنوان عنوان الغاصب المنهي عنه وهو التصرف بمال الغير بدون رضاه يسع في عمومه كل تصرف متمكن من تركه حتى الخروج حتى الخروج وامتناع ترك هذا التصرف بسوء اختياره لا يخرجه لا يخرج هذا العنوان هذا النوع من الخروج لا يخرجه عن عموم العنوان وهو العنوان المنهي عنه ونحن لا نقول كما سبق إن العنوان بنفسه هو متعلق الخطاب حتى يقال لنا إنه يمتنع تعلق الخطاب هذا بحث سابق بعد إن حتى يقال لنا إنه يمتنع تعلق الخطاب بالممتنع تركه وإن كان الامتناع بسوء الاختيار لا نحن نقول التكليف تعلق بالعناوين لا بالمعنونات فإذا تعلق بالعنوان لا واحد يجي يقول إذن ما دام التكليف تعلق بالمعنون فيستحيل تركه لا نحن نقول التكليف تعلق بالعنوان لا بالمعنون فهذا بعد السؤال غير وارد علينا خب وأما وجه الوجوب الكلام مع الشيخ الأنصاري عليه الرحمة وأما وجه الوجوب القائل بالوجوب نسأله أنت عندما قلت الخروج واجب فقط واجب سؤال السؤال الأول هذا الواجب واجب نفسي قارنا في الأصول الواجب على قسمين واجب نفسي وواجب غيري هذا الخروج اللي قلتم أنه واجب وقلتم أنه مستحسن عقلا وشرعا هذا الواجب واجب نفسي أم واجب غيري اللي ناقشنا الآن وجه الوجوب لأننا ناقشنا شوفوا نحن قلنا إلى هنا أقوال خمسة صحيح ثم المصنف بين القولين دليل الحرمة ودليل الوجوب خل المصنف مع الحرمة فرح يناقش القول بالوجوب القول بالوجوب عدم الحرمة يعني بقاء الوجوب عدم الحرمة يعني الوجوب الخروج إما حرام أو واجب إذا لم يكن حراما فهو واجب والمصنف يختار الحرمة فيناقش على نفتين سيدنا فيناقش القول بالوجوب الآن المصنف بعد أن رد القول بالوجوب يجي يناقش معنى الوجوب شنو هنا في البطلة فأعلم أقل من هذا ما عندي مشكلة بس هنا أنا أتكلم هنا أنا ما أقول عدم الحرمة يعني الوجوب عدم الحرمة أعم من الوجوب صحيح هنا المصنف حصر المسألة في قولين حصرها في الوجوب وفي الحرمة وهو يختار الحرمة فيناقش الوجوب. ناقش دليل الوجوب، لأن القائل بالوجوب لماذا قال يجب عليه الخروج؟ لأن القائل بالوجوب لم يفرق بين الاضطرار بالاختيار وبغير الاختيار، فاضطر إلى القول بعدم الحرمة، يعني بسقوط النهي عن الفعلية. إذا سقط النهي عن الفعلية ما الذي يبقى في الميدان؟ يبقى الوجوب، وجوب الخروج. فهذه الحركات الخروج حركات واجبة. فالمصنف يقول الآن بعد أن ناقشنا الدليل أن الوجوب منشأه عدم التفريق بين الاضطرار الاختياري وغير الاختياري، سؤال: أيها الشيخ الأنصاري، أيها الشيخ الأعظم، أنت عندما قلت مثلا بالوجوب، ومو شيخ واحد آخر، يا شيخ الأنصاري، عندما قلت بالوجوب، الوجوب ما هو هنا؟ وجوب نفسي أم وجوب غيري؟ ما أدري، كلامي واضح يصير؟ لأن المصنف حصر المعركة في القولين، في القول بالوجوب والحرمة. سيدنا سيدنا ارجعوا أول السطر حرمة. أما الحرمة ارجعوا فينبغي، ارجعوا فينبغي، فينبغي أن نبحث عن وجه القول بالحرمة وعن وجه القول بالوجوب ليتضح الحق في المسألة، وهو القول الأول. يا قول الأول يعني الحرمة، فالمصنف مع القائلين بالحرمة. أما الحرمة بيّن صحيح، ومن يقول بعدم الحرمة يعني شنو؟ يعني الوجوب بعد هاي عدم الحرمة. المصنف إلى هنا ناقش الدليل، فسأل الآن مع قطع النظر عن الدليل ما المقصود بالوجوب؟ شيخ أحمد اتضح الدليل؟ شيخ زيد اتضح المطلب يصير؟ صحيح عدم الحرمة أعم من الوجوب، لا هنا نتكلم، هنا المصنف حصر المسألة في قولين، في قول الحرمة والوجوب. ما دام هو مع الحرمة فرح يناقش قول القائل بالوجوب، ناقش القول. الآن مع التنزل عن مناقشة القول، أنت يا من قلت بالوجوب ما مقصودك بالوجوب؟ مقصودك الوجوب النفسي لو مقصودك الوجوب الغيري؟ في المسألة قولا وكلاهما منسوب إلى الشيخ الأعظم عليه الرحمة، الشيخ الأنصاري. القول الأول كما نقله بعض عن الشيخ الأنصاري أن الخروج واجب نفسي. لماذا؟ لماذا؟ لأن الخروج معنون بعنوان الخروج بعد الندم، معنون بعنوان، أي عنوان، معنون بعنوان التخلص من الحرام. والتخلص من الحرام واجب. إذن فالمقصود بالوجوب هنا الوجوب النفسي. لماذا نفسي؟ لأن نفس الخروج، نفس الحركات الخروجية هي مو مقدمة، نفس الحركات، نفس الخروج هو تخلصهم، هو تخلصهم. فالخروج أصبح واجبا نفسيا. هذا قول. وقول آخر يقول لا، الخروج واجب مقدمي غيري، لأن نفس الخروج ليس هو التخلص، نفس الخروج مو هو التخلص، نفس الخروج، نفس حركات الخروج مقدمة للتخلص من الحرام. والمقدمة أمر غيري ولا نفسي؟ أمر غيري. فالخروج من المكان المغصوب واجب غيري لا نفسي. المصنف يقول والحق أن الخروج من المكان المغصوب لا هو واجب نفسي ولا هو واجب غيري. قال وأما وجه الوجوب فقد قيل إن الخروج واجب نفسي. لماذا نفسي؟ باعتبار أن نفس الخروج معنون بعنوان التخلص عن الحرام، نفس الخروج تخلص من الحرام، والتخلص من الحرام في نفسه عنوان حسن هم عقلا وواجب شرعا. وقد نسب هذا الوجه إلى الشيخ الأعظم الأنصاري أعلى الله تعالى مقامه على ما يظهر من تقريرات درسه. هذا القول الأول. والقول الثاني: وقيل إن الخروج واجب غيري. هذا القول لمن؟ كما يظهر من بعض التعبيرات في تقريرات الشيخ الأعظم أيضا. لماذا واجب غيري مقدمي؟ باعتبار أنه يعني الخروج، الخروج مو تخلص، هاي الحركات مو هو تخلص. متى يقال تخلف فلان من الغاصب؟ إذا أصبح خارج المكان المقصود. إذا أصبح خارج الدار المقصوبة يقال تخلف من الغصب. أما ما دام يمشي في الأرض المقصوبة فهو مبتلى بالغصب. نعم هذه الخطوات مقدمة للتخلص من الغصب، فهذه الحركات في الخطوات واجب غيري مو واجب نفسي. قال: باعتبار أنه مقدم للتخلص من الحرام. هذا يعني الخروج، هذا الخروج مقدم للتخلص من الحرام. يا حرام وهو الغصب الزائد، شغل لو بقى، لو بقى في نفس المكان يغصب زائدا بعد، فبالحركات هذه رح يتخلص من الغصب الزائد. إذن والحركات مو تخلص، تقدم للتخلص، فالخروج واجب غيري لا واجب نفسي. قال: باعتبار أنه مقدم للتخلص من الحرام، يا حرام وهو الغصب الزائد الذي كان، هذا الغصب الزائد يتحقق لولا يخرج بهذه الخطوات. الشيخ المصنف يقول: الحق أنه ليس بواجب نفسي ولا واجب غيري. أما ليس بواجب نفسي لماذا؟ يرد عليه أولا وثانيا وثالثا. لماذا الخروج ليس بواجب نفسي كما ذهب إليه، كما نسب إلى الشيخ الأنصاري عليه الرحمة؟ ليش مواجب نفسي؟ المصنف يقول: لا يكون واجبا نفسي لأننا نقول التخلص والغصب، الابتلاء بالغصب، التخلص من الغصب والابتلاء بالغصب عنوانان مستقلان متقابلان، يعني لا يلتقيان أبدا. التخلص من الغصب شيء والابتلاء بالغصب شيء آخر، هذان عنوان متقابلان. والتقابل في المنطق على أربعة أقسام. شيخنا: أي تقابل هنا؟ ها التقابل بينهما تقابل ملك وعدم. فالغصب ملكة والتخلص عدم الملكة، عدم الغصب، فهما عنوان. فكيف تقول أن التخلص واجب نفسي؟ التخلص من الغصب، الخروج عفوا واجب نفسي، لأن الخروج هو، الخروج هو هو تخلص من الغصب، والتخلص من الغصب في نفسه حسن عقلا وواجب شرعا. هذا الكلام لا نقبله، لأن التخلص عنوان والابتلاء بالغصب عنوان آخر. هذا واضح؟ إذا اتضح هذا، إذا اتضح هذا، نحن نقول لصاحب هذا القول: ما مرادك من التخلص هنا؟ حتى نعرف الشيخ الأنصاري عندما نسب إليه القول بأن الخروج واجب نفسي، وهذا الواجب النفسي هم العقل يقبله ويستحسنه، هم الشرع يوجبه، حتى نعرف أن هذا القول صحيح أو لا نسأل من الشيخ ما مقصودك بالتخلص هنا؟ تخلص من ماذا؟ هنا عندما قلت الخروج تخلص النفسي من الغصب نسألك التخلص هنا من ماذا؟ هل تقصد بالتخلص هنا في الخروج تخلص من أصل الغصب؟ السؤال واضح؟ هل تقصد بالتخلص هنا بأن الخروج تخلص التخلص من أصل الغصب أو تقصد التخلص من الغصب الزائد؟ إن كان المقصود بالخروج هو تخلص من أصل الغصب هذا باطل. لماذا؟ يقول المصنف لأن المكلف بهذا الخروج يغصب أو لا، فإذا لم يتخلص من أصل الغصب المهم فلن يتخلص من أصل الغصب. واضح يصير؟ إن كان المقصود أن نفس الخروج نفس الخطوات هي تخلص من الغصب بنفسها تخلص من أصل الغصب هذا باطل، لأن المكلف بالخروج يغصب ولم يتخلص من الغصب. وإن كان التخلص وإن كان المقصود بالتخلص هنا التخلص من أصل الغصب من الغصب الزائد لا من أصل الغصب، إذا كان هذا هو المقصود فنقول هنا نحن قلنا فرضنا أن التخلص عنوان والابتلاء بالغصب عنوان آخر وهما متقابلان تقابل الملكة والعدم، والمتقابلان بتقابل الملكة والعدم لا يصدق أحدهما إلا حين يصدق الآخر بعد. في المنطق قرأتم تقابل الملكة والعدم من لوازمه أنه لا يمكن أن يصدق أحدهما إلا إذا أمكن صدق الآخر. واضح؟ خب إذا اتضح هذا فهنا الغصب الزائد متى يصدق على هذا الكلام على هذا التقابل؟ التخلص من الغصب الزائد متى يصدق؟ التخلص من الغصب الزائد يصدق إذا أمكن صدق الابتلاء بالغصب. التفتوا، وهنا قبل هذه الخطوات للتخلص لم يكن هناك غصب زائد. ما أدري أعيد العبارة. المصنف يقول التخلص من الغصب الزائد متى يصدق؟ إذا صدق الابتلاء بالغصب الزائد. تقابل ملك وعدم بينهما، ملك وعدم يعني لا يمكن أن يصدق العدم إلا في مكان من شأنه أن يصدق عليه الملك. فنحن هنا عندما فرضنا أن التقابل بين التخلص من الغصب الزائد وبين الابتلاء بالغصب فرضناهما عنوانان مستقلان متقابلان تقابل الملك والعدم، إذن لا يصدق هذا إلا إذا أمكن صدق هذا. نحن قد نقول هنا إذا كان المراد من التخلص من الغصب الزائد نقول متى يصدق التخلص من الغصب الزائد؟ إذا أمكن صدق الابتلاء بالغصب الزائد. سؤال، وقبل التخلص من الغصب الزائد لم يكن مبتلياً بالغصب الزائد. الغصب الزائد بضع صدقة عندما بدأ يخرج قبل هذا لم يكن هناك ابتلاء بالغصب الزائد حتى يتخاصم بالمكلف. ما أدري اتضح يصير أشلون؟ حتى قبل الخروج. نعم. لا سكونه في الغصب غصبه. سكونه غصب زائد. هذا إشكالها موارد موجود. حتى خروج. هذا باختياره ليش دخل المكان فيه؟ باختياره دخل المكان. فيجب عليه أن يخرج. ولكن خروجه هذا يكون حرام. أيضا غصب يكون لأنه في فضاء المقام المغصوب وهذا غصب خب همار التضح يصير. فإذا المصنف يقول التخلص من الغصب هنا لا هو واجب نفسي ولا هو واجب غيري. قال والحق أنه ليس بواجب نفسي ولا غيري. أما أنه ليس بواجب نفسي لماذا؟ فلأنه أولا أن التخلص عن الشيء بأي عنوان فرض عنوان مقابل لعنوان الابتلاء به بماذا؟ بغصب الشيء. عنوان مقابل لعنوان الابتلاء به بديل له يعني الابتلاء. إذا كان بديل فلا يجتمعان وهما من قبيل الملكة والعدم وهذا واضح. وحينئذ نقول ما مرادك من التخلص الذي حكمت عليه بأنه عنوان حسن عقلا وواجب شرعا؟ خب إن كان المراد به التخلص من أصل الغصب فهذا باطل. لماذا؟ فهو بالخروج أي خروج الحركات الخطوات الخروجية مبتل بالغصب. بالخروج يغصب مرة ثانية لا أنه متخلص من الغصب. ليش مبتلي؟ لأنه تصرف بالغصب. وإن كان المراد به التخلص شنو اختي بقولكم هنا؟ وإن المراد وإن كان المراد به التخلص من الغصب الزائد الغصب الزائد الذي يقع إشكالكم سيدنا الذي يقع الغصب الزائد الذي يقع لو لم يخرج يعني بقاؤه سكونه في المكان المغصوب بعد الغصب غصبون زائد أيضا اللي هذا يحصل لو لم يخرج فهو مسكين بعد الندم تخلصا من الغصب الزائد اللي بيخرج. قال الذي يقع لو لم يخرج فهو لا ينطبق على الحركات الخروجية. ليش لا ينطبق؟ وذلك أرى الدليل لأن التخلص لما كان مقابلا للابتلاء بديلا له كما قدمنا فالزمان الذي يصلح أن يكون زمانا للابتلاء لا بد أن يكون هو الذي يصلح عليه عنوان التخلص مع أن زمان الحركات الخروجية سابق على زمان الغصب. السؤال الغصب الزائد متى يقع؟ لا لو بقي في المكان يصير غاصب زائد لكن هذا الزمان اللي لو بقي فيه يسمى غاصب زائد. هذا الزمان استغله هو في الخروج فهذا الزمان كان مبتلي بالغاصب الزائد. لا شوفوا التفتوا المصنف يقول الغاصب الزائد متى يقع؟ يفترض دخل إلى المكان المقصود الساعة الواحدة ظهرا. خب في الساعة الثانية تاب واستغفر. خب بعد التوبة لو بقى شو يسمى؟ غاصب غصبا زائد. يعني الغصب الزائد يبدأ متى؟ من الساعة الثانية بعد التوبة. خب هل وقت هذا هو ذا يخرج فلم يبتلي بالغصب الزائد؟ أي غصب زائد؟ الغصب اللي لو بقي صحيح. وحتى نقول خروجه تخلص من الغصب الزائد، الغصب الزائد لم يبتلي به. سيدنا ما أدري شيخ أحمد، خب هسه نجي نجي إلى هذا الغصب الزائد اللي يتحقق بالبقاء في المكان المقصود. ما أدري قدرت تبين أو لا شيخنا التوسل؟ أشلون؟ على هذا الرأي إنه تخلص بالخطوات واحد من المقصود على اعتباره الخطوات. هسه نشوف الشيخ شنو يبقى آخر شيء. الشيخ المصنف شو يقول آخر شيء النهائي؟ وأن المراد به عفوا، وذلك لأن التخلص لما كان مقابلا للابتلاء بديلا عنه كما قدمنا، فالزمان الذي على الساعة اثنتين، فالزمان الذي يصلح أن يكون زمانا للابتلاء لا بد أن يكون هو الذي على الساعة الثانية، لا بد أن يكون هو الذي يصدق عليه عنوان التخلص، مع أن زمان الحركات الخروجية سابق على زمان الغصب الزائد عليها لو لم يخرج. الغصب الزائد يبدأ من الساعة الثانية فما فوق، خروجه سبق على الابتلاء بالغصب الزائد، فإذا ابتلاء بغصب زائد غير موجود. ما أدري واضح يصير؟ ابتلاء بغصب زائد الذي يبدأ من الثانية فما فوق غير موجود الآن. قال مع أن زمان الحركات الخروجية سابق على زمان الغصب الزائد عليها على الحركات، طبعا لو لم يخرج فهو في حال الحركات الخروجية لا مبتل بالغصب الزائد. التفت سيد يوسف، ولا متخلص من الغصب الزائد، بل الغاصب مبتل بالغصب من حين الدخول إلى حين الخروج، مبتل بالغصب من حين دخوله إلى حين خروجه، بعد غصب زائد ما موجود، وإنما نفس الغصب موجود من الدخول إلى الخروج، وبعد خروجه يصدق عليه أنه متخلص، أما ما دام في داخل المكان لا يسمى غاصب زائد ولا يسمى متخلص من الغصب، بل يسمى غاصب وكفى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.